لما رأى أناس ينتابون الشجرة يصلون تحت سأل عن ذلك فقالوا شجرة صلى تحت النبي عليه السلام فنهاهم عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائه ما أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليقضي أينها وبين من أهلكم السابع كان بتتبع أثار الأنبياء فقال العلماء أن عمر قد نهى عن مثل فعل عمر هو تتبع الآثار وإذا تلك الشجرة بايع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام قطعها عمر اللي تبع تحت بيعة حديبية قطعها حتى يتخذ الناس مكانا للتبرك وهذا النهي من عمر رضي الله عنه لأنه يريد أن يدفع أسباب الغلو والمجاوزة لأنك ليس الناس يتعامل فعل عمر عمر كان أدفع للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف ما كان ليبتدع لكن عمر رضي الله عنه كان أفقه وأعلم بحال الناس فنهى مثل فعل ابن عمر رضي الله عنه من باب ترك الغلو والناس يتركوا من ذلك كما هو الحال اليوم نعم قال باب سترة الإمام سترة الإمام سترة من خلفه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وقال ابن أخي على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى بين الجدار فمررت مما يجب على الصف فنزلت وقبضت أتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد قال ابن في باب متى يصح سماع الصغير وفي باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور والطهور والطهور عند جماعات العيد والجنائز وفي باب متى الصبيان وقال فيه وقال يونس عن الشعار بمنى في حيطه الوداع. نعم. يقول البخاري رحمه الله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه سترة الإمام سترة لمن خلفه ثم قال حدثنا أصحاب منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا من ابن أخي ابن شهاب عن عمه وابن أخي ابن شهاب عمه ابن شهاب هو جيد الحديث وإنما روى له هنا ما توبي عليه عن عمه وابن شهاب الزهري حاوى حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انتقاط الرواية عن عباس من التابعين المشاهير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قبلت راكبا على حمار اتان ينسى الحمار وقال ابن اخيه على اتان وانا يومئذ ناهزت الاحتلام وقربت الاحتلام لم يبلغ لكنه قارب الاحتلام قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار وهذا كما قال في آخر شيء قال يونس بن شاف بمنى في حجة الوداع أي هذا كان صلاة في حجة الوداع قال يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار إلى غير جدار هذا اللفظ تفرد به الإمام مالك ومن شارك الإمام مالك في الحديث لم يدخل إلى غير جدار لكن البخاري يثبته أن الإمام مالك ثقة ثقة ثبت في الزهري وقد وافقه بذلك أيضا من أخي الزهري هنا في ظاهر هذه الرواية واختلف أهل العلم في المراد بقول ابن عباس بمنى إلى غير جدار حمله بعض العلم كالشافعي وغيره على أن المراد إلى غير سترة أي أن الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة أي لم يدع شيء سترة قال وهذا معنى الحديث وهذا خلاف صنيع البخاري خلاف صنيع البخاري البخاري فهم من الحديث أنه صلى إلى سترة والسترة لم تكن جدارا يعني ماذا قال بالتبويب قال باب سترة الإمام سترة المخلفة ففهم البخاري بأن الحديث لا يفيدنا في السترة وإنما يفيد نوع ما مع الخطأ هو الجدار لكن الشافعي وغيره استدلوا بهذا الحديث قالوا المراد به إلى غير جدار أي إلى غير سترة ولذلك البخاري رحمه الله مما يدل على أنه لا يفهم منه هذا أنه أردفه بعد ذلك بباب الصلاة إلى العنزة أردف باب الصلاة إلى العنزة والحربة أي كان البخاري يبين يريد أن يبين بأن ما كان يعهد إلا أنه يصلي إلى سترة وإذا لم يجد ركز عنزة أو حربة فصلى إليها لكن يشهد لقول الشافعي